الآن سيذكر جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: هو الصمد العادي لعظم صفاته وكل جميل. لعظم صفاته. أحسن الله إليكم. هو الصمد العادي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد. عدي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد. نعم، أسماء الله عز وجل كثيرة، ولا يمكن للعبد أن يحصيها، وإنما أخبرنا الله عز وجل في القرآن والسنة بتسعة وتسعين أسماء، لكن أسماء الله كثيرة جدا. ويخطئ من يقول أسماء الله فقط تسعة وتسعين، وإنما رتب الله ثوابا معينا على هذه التسعة وتسعين، من أحصاها دخل الجنة، وإلا فأسماء الله كثيرة. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وفي حديث الشفاعة الطويل: فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، قال رحمك الله: فيفتح الله علي من حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبل. من الأسماء والصفات التي يثنى بها على الله عز وجل، من أسمائه الصمد، وهو مذكور في القرآن مرة واحدة في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد تدور معاني أو تفسير السلف على ثلاثة معاني: الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، أي تفزع وتلجأ إليه، والمعنى الثاني: السيد الكامل في سؤدده، وهذان المعنيان أشار لهما في البيت: الصمد العالي لعظم السيد الكامل، وكل جميع الخلق لله يصمد، هو من تصمد إليه الخلائق. ورد عن السلف تفسير ثالث، وهو الذي لا جوف له، أي أنه منزه عن مشابهة المخلوق الذي يحتاج إلى الجوف معه وغيرها. فهذه العبارات الثلاث تدور عليها تفاسير السلف. ومن صفات الله العلو بأنواعه الثلاث: علو القدر والقهر والذات. أهل البدع لا يعارضون في علو القدر والقهر، لكن يعارضون في علو الذات، وهذا ما ذكرناه في درس عقيدة الرازيين من إنكارهم لعلو الله. كل آية فيها العلو، واسم الله العلي والأعلى، يربطونه بعلو القدر والقهر، وأما الذات فينكرونه. فعلو الذات هو العلي العظيم، وجميع الأدلة التي تثبت علو الله عز وجل، ذكرنا جملة كبيرة منها: إليه يصعد الكلم الطيب، آمنتم من في السماء، بل رفعه الله إليه. وعلو القدر: وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمين. وعلو القهر: وهو القاهر فوق عباده، الله عز وجل جمع في القرآن بين علوه وقربه وعلمه، فهو مع علوه قريب من عباده بعلمه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولم يأتي القرب إلا القرب الخاص بالعباد، التأييد والنصر. فقربه الخاص بعباده تضمن سماع دعائهم واستجابته لهم ونصره لهم وإثابتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال عز وجل: فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه قريب مجيب. والمتودد بالورى متودد، الود هو اللطف والمحبة. وهذا يتضمن جملة من أفعال الله عز وجل، فإن الله مع غناه عن عباده يتودد لهم بالنعم، يعطيهم وينعم عليهم ويطلب منهم التوبة والاستغفار، هذا من تودده. ويدخل فيه أنه إذا ود عباده وأحبهم جعل المودة في قلوب العباد لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. أحاط بكل الخلق علما وقدرة، برا وإحسانا، فإياه نعبد. نعم، هنا قال من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، وهذا ورد في كتاب الله عز وجل سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي قيوم. وفي البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والحي والذي له الحياة الكاملة التي لم يلحقها عدم ولا يلحقها موت ولا فناء، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. السماوات والأرض كلها بأمر الله عز وجل، فهو قائم عليها. والحي القيوم رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال: لأن اسم الحي يشتمل على كل أسماء الله الذاتية، واسم القيوم يرجع إليه جميع صفات الله الفعلية. الصفات إما ذاتية وإما فعلية. الذاتية التي لا تتعلق بالمشيئة كالحياة والعلم والقدرة، والفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة كالغضب والرضا والاستواء وغيره. فالحي يرجع إليه جميع الصفات الذاتية، والقيوم يرجع إليه جميع الصفات الفعلية. لذلك رجح ابن القيم وابن تيمية أنهما اسم الله الأعظم ذو الجود، أي أن الله هو ذو الإكرام وهو المنعم، وما بكم من نعمة فمنه؟ الله. والغنى الغنى المطلق لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. وكل صفات الحمد لله تسند، وله المثل الأعلى. كل صفات الكمال فالله له أعظمها وأجلها. ولله المثل الأعلى. ومن صفاته أنه أحاط بخلقه، أحاط بهم علما وقدرة، وخلقه لا يحيطون به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وذكر الإحاطة بالعلم والقدرة لقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا معنى الإحاطة، أحاط العباد بعلمه وقدرته. فمن أسماء الله عز وجل المحيط، والله محيط بالكافرين، فلا إنه بكل شيء محيط. والقدرة إن الله على كل شيء قدير. وبرا وإحسانا من أسماء الله عز وجل البر، فيحسن إلى عباده، يبرهم بالنعم والعطايا والثواب، فإياه نعبد. وهذا ما ذكرنا وتكرر، أن التوحيد الأسماء والصفات والربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. إذا آمنت أن الله بكل شيء محيط، وأنه عليم بكل شيء، إنه يجب عليك أن تفرده بالعباد، فإياه نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد، ويشهد له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. نعم. من أسماء الله عز وجل البصير والسميع، هو السميع البصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل يرى كل شيء، ويبصر العوالم كلها وذراتها وما فيها، ويسمع أصوات العباد دقيقها وجليلها وسرها ونجواها. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. الله عز وجل يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وعائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المجادلة، لما أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، وهي في غرفة، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والله عز وجل لا تختلط عليه أصوات العباد، يسمع الجميع. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. وهذا يحث العبد على العبودية بأسماء الله. يقول ابن القيم: لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة، لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة. فمن آمن أن الله سميع فإنه لا يقول إلا ما يرضي الله، ومن آمن أن الله بصير فلا يجعل الله يراه حيث نهاه أو يفعل ما لا يرضيه. هذه هي العبودية بأسماء الله عز وجل: الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. الملك والحمد متلازمان، فكل ما شمله ملكه شمله حمده، فيحمد الله على جميع ملكه. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، والحمد الحمد لله رب العالمين. وحكمته العظمى من أسماء الله عز وجل الحكيم، وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، حكيم في تدبيره، حكيم في ملكه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذا حكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله، فكل أفعال الله لها حكمة. واسم الله الحكيم اشتمل على ثلاثة أمور: اشتمل على الحكمة في أفعاله، والإحكام هو الإتقان في مخلوقاته، والحكم ألا له الحكم، والله عز وجل له الحكم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. نعم، من عقائد أهل السنة والجماعة هي إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة جاءت منصوصة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة كثيرة. منها حديث النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ونؤمن بنزول الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، وينزل يوم عرفة عشية عرفة، نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله. كيفية النزول لا نعرفها، لكنه ينزل سبحانه وتعالى، وهذا من صفات الله الفعلية، من صفات الله الفعلية المتعلقة بالمشيئة، دل عليها السنة والإجماع، دل عليها السنة والإجماع. وأهل البدع يتأولون النزول فيقولون: ينزل ملك وليس الله الذي ينزل، أو يقولون: تنزل رحمته، والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن الأصل في الكلام التمام وليس النقص، أصل أن الكلام تام ينزل ربنا. فلماذا نقول ينزل ملك أو ينزل رحمة نضيف شيء إلى الكلام؟ الأصل أن الكلام تام. الجواب الثاني أن الظاهر من الكلام هو المقدم، فالله رسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، انتهى الأمر، هو الظاهر فنأخذه على ظاهره. وإذا قال ينزل ملك، جواب الثالث، هل الملك يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ لا يقولها إلا من؟ رب العالمين. أنتم إذا قلتم ينزل ملك جعلتم مع الله إلها آخر، لأن الحديث يرد عليهم. لذلك شيخ الإسلام تيمي يقول ما من دليل استدل به المخالف إلا وفي الدليل ما يرد عليه، وهذا يسمى كما قال ابن القيم قلب الدليل. وانظر إلى قلب الدليل عليهم مثلا بمثل دون ما نقصان، استدل بالدليل قلبنا عليه الدليل واثبتنا أن الدليل لا يسعفه بل هو رد عليه. ولما يقول الذي ينزل الرحمة، الرابع، إذا قال الذي ينزل الرحمة ما فائدة رحمة تنزل إلى السماء وتصعد ولا تصل إلى العباد؟ إذن ما الفائدة التي وصلت إلى العباد من رحمة؟ أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد، قالوا هذه الرحمة وليس الله، يعني رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ثم تصعد، ماذا استفاد العباد من هذه الرحمة؟ ما وصلت إليهم. هذا أيضا لا يدل عليه المعنى. فظاهر الحديث يدل على نزول الله عز وجل. وهناك قاعدة مهمة يا أخوة في الرد على أهل التأويل ينبه عليها ابن تيمية وابن القيم كثيرا. في كل ما يأتيك يؤول تأويل، القاعدة هذه عندك أساسية، قاعدة تقول أيهم أعلم وأنصح وأفصح، أنت أم رسول الله؟ أيهم ماذا؟ أنصح. أيهم أعلم وأنصح وأفصح، أنت أم رسول الله؟ إذا قال أنا يعني هذا فيه قدح في نبي الله صلى الله عليه وسلم وكفر، وإذا قال الرسول تلزمه بظاهر الحديث، لأنه يقول، هم عندهم هذه القاعدة أن نصوص الصفات ظاهرها إضافة أمر لله لا يليق به، هم هكذا يقولون، ظاهر النصوص إضافة أمر لله لا يليق به، فيقولون ظاهر هذا النص إثبات نزول لله، هذا لا يليق بالله، ظاهر يد الله فوق أيديهم إثبات يد لله، هذا لا يجوز، هم يقولون هكذا. حتى قال أحد كبارهم يقول ظاهر القرآن كفر، يقول ظاهر القرآن كفر، حتى سموا كتاب توحيد لابن خزيمة الأسماء والصفات قالوا كتاب الشرك، إنه فيه إثبات أسماء الله وصفاته. نقول طيب تعال، أنت تقول ظاهر ينزل ربنا كفر، هو يقول ظاهره كفر، ظاهره وصف الله بالنقيصة، أنت أعلم أم رسول الله؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا ظاهره كفر ولم يبينه للناس، وأنت تأتي تبينه للناس لأنك أعلم منه، هذه واحدة، ليس كذلك؟ أيهم أنصح؟ هل رسول الله يترك الناس بكلام ظاهره الكفر ولا يبينه؟ أنت أنصح أم رسول الله؟ إذا قال الكلام فيه زيادة وفيه تأويل، من أفصح في الكلام، أنت أم رسول الله؟ هل رسول الله يعجز أن يقول تنزل رحمته، ينزل ملك؟ لماذا قال ينزل ربنا؟ أنت أفصح أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح القاعدة؟ فإذا هذا في إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهي أيضا في القاعدة التي ذكرناها مثل كلام الإمام مالك. ذكرنا أيضا أحد السلف وهو أبو جعفر الترمذي، سئل إن الله ينزل كيف ينزل، فقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نفس قضية الاستواء عند الإمام مالك. فنحن نثبت أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله، لا نشبه الله بخلقه ولا نكيفه. ذكر ابن بطوطة الرحالة أنه مر على جامع دمشق فرأى ابن تيمية يخطب. ابن بطوطة من من يعطل أسماء الصفات، شاعر. قال فرأيت ابن تيمية يقول إن الله ينزل كنزولي هذا، ونزل من المنبر وهو كذاب. رأوا تاريخ دخوله دمشق وخروجه، شيخ الإسلام في السجن، كيف يخطب في جامع دمشق وهو مسجون؟ وهذا ما ذكره ابن خلدون في تاريخه المقدمة، يعني وجود الأكاذيب في رحلة ابن بطوطة، أشياء لا يقبلها يعني الحس والعقل. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. نعم، هنا قال رحمه الله ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وهذا فيه بيان وجوب الإيمان بالرسل، أنه من أركان الإيمان. وهذا إشارة إلى الشهادتين، في الأبيات السابقة ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، وهنا شهادة أن محمد رسول الله، قدمها بوجوب الإيمان بالرسل جميعا. والله عز وجل أرسل الرسل للبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذن يجب الإيمان بالرسل جميعا، والإيمان بالرسل مجمل ومفصل. الإيمان المفصل أن نؤمن بالرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن وكتبهم وقصصهم على ما حكاه القرآن في السنة، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأوصافه وأنه خاتم النبيين وبوحيه وبالوحي الذي جاء به. قال أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، آياته أي وحيه، والله أرسل الرسل بالوحي. والإيمان بالرسل المجمل، نؤمن أن هناك رسل كثر وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وجاء في القرآن ذكر 25 نبيا ورسولا، وجاء في حديث أبي ذر أن الرسل 313 أو 14 والأنبياء 124 ألف نبي. قال وفاضل بين الرسل والخلق كلهم، بحكمته جل العظيم الموحد يبين هنا رحمه الله أن الله عز وجل فاضل بين الرسل وفاضل بين الخلق، والمفاضلة بين الرسل كقوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأفضل الرسل هم أولو العزم، فالرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل هم أولو العزم هم الخمسة المذكورين في قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فهؤلاء أولو العزم من الرسل على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وسيد الخلق أجمعين، ثم بعده إبراهيم، ثم بعده موسى على الأشهر، ثم بعده موسى على الأشهر. واختلف أهل العلم هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من مجموعهم، يعني أفضل من جملتهم؟ الصواب والذي قطع به جماعة رجحه ابن تيمية أنه أفضل من جملتهم، كما أن الصديق أفضل من جملة الصحابة. يقول شيخ الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل باتفاق المسلمين، لكن وقع نزاع هل هو أفضل من جملتهم. قطع جماعة بأنه أفضل، كما أن صديقه أبا بكر وزن إيمانه بإيمان جميع الأمة فرجح. ورد في ذلك أحاديث يقع فيها إشكال، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. إذن الحديث الأول فيه النهي عن تفضيل بين الأنبياء، والثاني لا تقول أنا خير من يونس بن متى. وأجاب أهل العلم عن ذلك بجملة من الأجوبة. الجواب الأول أن ذلك أو هذا النهي قبل أن يعلم التفضيل، وهذا القول فيه نظر. الجواب الثاني أن هذا من باب التواضع، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلون على يونس وإلا فهو أفضل منه. الجواب الثالث: لا تفضلوا بين الأنبياء، قالوا أن هذا التفضيل ليس إليكم باجتهادكم، وإنما هو إلى الله، هو الذي يفضل بعض الرسل على بعض. والجواب الرابع هو الذي تدل عليه قصة هذا الحديث: ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، أن يكون التفضيل من باب العصبية وانتقاص الآخر. هذا ما حصل بين يهودي ومسلم، قال أحدهم: محمد خير من يونس، وقال الآخر: لا، يونس خير من محمد، من باب العصبية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا السبب. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم وما سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. يعني يقولها تواضعا، لكنه أمر يجب الإيمان به، هو الحقيقة. وأما تفضيل الخلق بعضهم على بعض، قال: والخلق كلهم، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته. الله عز وجل فضل الخلق بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، فالله فضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. فالله فاضل بين خلقه، وخلقه ليسوا سوا. والمفاضلة لها يعني بحسبها، مفاضلة في الخلق، مفاضلة في الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكرناه، أنه أفضل الخلق في الأرض والسماء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، كم بقي على هذا المغرب؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بقي 20، نتوقف في المغرب، نكمل. إذا نقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.